قال المؤلف: ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. نعم، حطوا بالك من جميع. نحو زيد، زيد علم، قول وهو معرف، ماذا يستحق؟ صلى ركعتين، صلى ركعتين حبيب، يستحق البناء على الضم. فتقول: يا زيد يا زيد. لكن إذا كان بعده ابن وبعد ابن علم، إذا كان بعده كلمة ابن أو مثل أنثى وبعده ابنة واللي بعده علم، هو المؤلف يجوز في زيد الضم والفتح. ضم وافتحن. طيب مثاله: أزيد ابن سعيد. وين النداء؟ ها؟ الهمزة هذه من حروف النداء، ما مرت علينا من حروف النداء. طيب نقول الهمزة حرف نداء، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، ويجوز أن نقول الهمزة حرف نداء وزيد منادى منصوب على النداء وعلى النصب فتحة ظاهرة في آخره، ولهذا قد ضم على أنه مبني وافتحن على أنه منصوب، على أنه منصوب. طيب زيد ابن سعيد بعده ابن ولا لا؟ ها؟ بعده ابن وسعيد علم. نعم، إذن إذا وجد علم وبعده ابن وبعده علم، فإن العلم الأول يجوز فيه البناء على الضم والنصب. طيب وابن؟ نعم، ابن منصوب على كل حال لأنه مضاف، ابن منصوب لأنه مضاف. والعلم الثاني وش محل؟ مجرور بالإضافة. نعم، هنا وتنصب لنا على المحل ما تبنى، لأنها لو نوديت نفسها لوجب نصبها، فهي إذن تكون منصوبة على كل حال. طيب الآن المؤلف يقول: نحو زيد فقط. أما ابن إذا قال قائل: ليش ما تكلم على حكم ابن؟ يقول: بل تكلم لدخولها في عموم قوله والمضافة، داخل في هذا ابن مضاف فيكون منصوبا بالفتحة. طيب لو فرضنا أن الاسم الأول ليس علما، فما حكمه؟ يجب فيه البناء، مثل: يا غلام ابن زيد. غلام ترى اسم ما هي علم، يا غلام ابن زيد. قد فتما، إلى صار إن اللي قبل ابن مهو بعلم هو ابن على الضم، ولا صار اللي بعد ابن مهو بعلم فإنه كذلك يبنى على الضم. واضح؟ طيب لو قلت: يا زيد صاحب زيد، يا زيد صاحب زيد، يجوز نقول يا زيد صاحب زيد؟ لا. ليش؟ لأنه ما فيه ابن، لأن ما فيه ابن بين عالمين، ليس فيه ابن بين عالمين. أنا أقول: يا زيد صاحب عمر. وش تعين في زيد هنا؟ البناء على الضم. ولا يجوز أن نقول: يا زيد صاحب عمر، ما يجوز، لأنه ليس عندنا ابن بين عالمين. فإذا صار ابن بين عالمين فلا. ومثل ابن، اي مثل صاحب الشيء يجوز فيه النص، ما يجوز فيه يعني مضاف. اخ ما في فرق، ها؟ مضاف الا نعت للمنادى. نعت للمنادى. نعم. والله ظاهر مثله، لكن ما ذكروا الأخ، ذكروا البنت. لكن الظاهر مثلها أخ وخال وما، يمكن كل الكناء الظاهر. لكن تحتاج إلى مراجعة نشوف الكتب المطولة إحنا الصالة هذا ولا لا. نعم. ولا أثر بوصف البنت. ولا أثر. يقول ابنه جزء مثل جزء. نعم. أما بنت يقول أول كلاسات من جزء هذا جزء مفصل. لا هم كانوا مثل، كانوا مثل. إحنا بنجيب الأخت والخال والعم. زيد بن سعيد لا تهم. تعلم؟ طيب إحنا قلنا ضم وافتحن ما أعربنا. إعرابه على الضم واضح. أزيد بن سعيد، الهمزة حرف ندى، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، ابن سعيد صفة الزيد، صفة منصوب وعن النصب فتحة ظاهرة في آخره. قالوا ويجوز أن تعربه منادى مستقلا، لكن إذا عرفت منادى مستقلا ما جاز في الأول إلا الرفع، فتقول أزيد يا ابن سعيد لا تهم. لكن احنا بنعرفه على أنه صفة لزيد. إذا بنينا زيدا على الفتح وقلنا أزيد ابن سعيد فكيف الإعراب؟ يقول همزة حرف نداء، زيد منادى مبني على الضم، ضم مقدر على آخره، منع من ظهوره إتباعه لصفته. أنتم منع من ظهوره إتباعه لصفته في محل نصب. أضبط هذا الإعراب لأنه يمكن يشكل على الإنسان. إن ظننا فيما سبق أن زيد منصوب، وفيه قول إنه مبني هو ما بعد على الفتح ويلغى كلمة ابن، لكن الإعراب الصحيح أن نقول زيد منادى مبني على ضم مقدر على آخره، منع من ظهوره إتباعه لصفته، لأنه متبع لها بالفتح فقط. صار همزة، صار فتحته إيش؟ فتحة إعراب ولا فتحة إتباع؟ فتحة إتباع لا إعراب. يقول والضم إن لم يلبن إلى آخره. واضمم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا. نعم. واضمم أو انصب، أو هنا للتخيير، ومعنى ضمم أي ابني على الضم. وقولها أو انصب يعني أعربه بالفتح نصبا. ما اسم موصول مفعول، ها مفعول أضمم أو انصب، وفيه اشتغال، والمعروف أنه في مثل هذا يكون مفعولا لأيهما، مفعولا للثاني أو مفعول الأول، مفعول للثاني. نعم. قال ما اضطرارا نونا، اضطرارا مفعول من أجله، عامله نون، والألف فيها للإطلاق، يعني أضمم أو انصب ما نون اضطرارا، ما نون اضطرارا يعني للضرورة. فإذا جاء الاسم مستحقا للبناء على الضم واضطر الشاعر إلى أن ينونه، وتعرفون أن المبني على الضم ينون ولا ما ينون؟ ما ينون. تقول يا زيد يا عمرو يا بكر يا خالد، ما تقول يا زيد يا عمرو إلى آخره. لكن إذا نون من أجل الضرورة فإنه يجوز لك أن تنصبه ويجوز أن تضمه، يعني أن تعربه على أنه مبني على الضم في محل نصب، أو تنصبه على أنه منادى منصوب. منادى منصوب فشمل قول المؤلف ما اضطرار نون مما له استحقاق ضم، شمل المنادى الذي يبنى على الضم لكونه نكرة مقصودة، أو يبنى على الضم لكونه عالما، لكونه عالما، فإنه يجوز فيه أن تقول في إعرابه إنه منصوب بياء النداء مثلا، أو أنه مبني على الضم ونون للضرورة. عندكم الشاهد في سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. الشاهد في الأول سلام الله يا مطر، وكان عليه أن يقول يا مطر عليها، لكن نونه للضرورة، لضرورة الشعر، لأنه لو لم ينونه لانكسر البيت، فنونه للضرورة. الثاني وليس عليك يا مطر، هذا على الأصل لأن ما في تنوين. يجوز أن يقول سلام الله يا مطرا عليها، وسلام الله يا مطر عليها، لأن ابن مالك خيرنا أضم أو نصب. وإنما جاز النصب لأنه لما دخله التنوين صار كأنه غير مقصود، ولذلك النكرة المقصودة تبنى على الضم، فلما دخله التنوين صار كأنه غير مقصود، غير مقصود. والمنادى النكرة غير المقصود، وش حكمه؟ ينصب. وعلى هذا فيجوز في الإعراب كما يأتي سلام الله، سلام مبتدأ وهو مضاف إلى اسم الجلالة، ويا حرف نداء، مطر منادى مبني على الضم في محل نصب ونون للضرورة، عليها جار ومجرور خبر سلام. ويجوز أن أقول سلام الله يا مطرا عليها، وإعرابه يا حرف نداء ومطرا منادى منصوب بياء النداء وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر. ما في إشكال، يعني معناه أن الواحد ما يغلط في باب الضرورة، ما يغلط إن بغى نصب وإن شاء رفع. مما له استحقاق ضم من بينا، قال مما له استحقاق ضم، ليش ما قال في الأول؟ قال أنه يبنى على ما يرفع به لجل اسم المثنى وجمع المذكر السالم، هنا ما قال على ما يرفع به، لأن الكلام على ما يستحق البناء على الضم، أما الجمع فهو يبقى على ما هو عليه، وكذلك المثنى. جاء مثل آخر أظن، شاهد آخر، ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقفت الأواخر. نعم، هذا أيضا يا عديا لقد وقفتك الأواخر، وكان عليه أن يقول لولا الضرورة يا عدي، لأنه علم. فالحاصل أن ما يبنى على الضم يجوز أن ينون لضرورة الشعر، وإذا نون جاز أن يبقى على ضمه وجاز أن ينسب.